بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقال لها أيضا سورة داود، وهي مكية كلها بإجماعه، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية. الأقرب أو الصحيح أنها سورة مكية، بل كلها مكية، وحكى ابن الجوزي الإجماع على ذلك. وآيتها 88 آية. أما ما ورد في سبب نزولها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا شكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب، وتؤدي إليهم الجزية بها العجم. قال: كلمة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فنزلت فيهم صاد والقرآن بالذكر إلى قوله تعالى: إن هذا إلا اختلاق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. أما قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن بالذكر، صاد بالسكون على الوقف، لأن صاد من حروف التهجي، وقرئ بالكسر والفتح، يعني إذا وصلنا، فكأنك تقرأ صاد والقرآن، أو صاد والقرآن، واضح؟ لكن قراءة الجمهور بالتسكين، باعتبار أن صاد حرف من حروف الهجاء، كما كسائر أو يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور. واختلف المفسرون في المراد بكلمة صاد، فمن قائل إنها قسم على أنها يعني اسم من أسماء الله، أو صاد بمعنى صدق محمد، أو صدق الله، أو الصادق الله، أو أنها من أسماء القرآن الكريم أقسم الله به، أو صاد بالكسر يعني حادث القرآن، يعني معناها انظر فيه على قراءة من كفروا. فالمعنى صاد بعملك القرآن، يعني عارض بعملك القرآن، يعني اعرضه على عملك، فانظر أين أنت من هذا القرآن. صاد والقرآن ريزك على قراءة الفتح، من قال صاد والقرآن يعني يريد أن محمدا عليه الصلاة والسلام صاد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به وأحبوه. على أي الأحوال، هذه الأحوال كلها تعرض لها ولكثير أخرى غيرها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقرأ فقال إن قراءة الجمهور بالسكون، منهم القراء السبعة، والتحقيق أن صاد هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، كصاد في قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، وقوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. فقراءة من قرأ صاد بكسر الدال غير منونة، ومن قرأها بكسر الدال منونة، ومن قرأها بفتح الدال، ومن قرأها بضمها غير منونة، كلها قراءات شاذة لا يعول عليها. وكذلك فتفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات فإنها لا يعول عليها أيضا. فخلاصة الكلام أن أي قراءة مخالفة لقراءة التفسير هي قراءة شاذة، فلا يعول لا عليها ولا على التفسير الذي يترتب عليها. قال الخاطبي اسم للسورة، وهذا معروف ان السورة اسمها سورة صاد. اي نعم. وقيل اقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، يعني حتى الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرون باتفاقه بالصدق عليه الصلاة والسلام. فصدق صدق النبي عليه السلام هي محل إجماع ممن عرفه صلى الله عليه وسلم. فصدق النبي محمد عليه السلام اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، لكن في دعوى النبوة بالذات صدقه المؤمنون وكذبه الكافرون. حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب الدال على الصدق في دعوى النبوة، أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال الدالة على صفائه عن نقيصة الكذب، أو بصعوده في مدارج الكمالات الدال على صعوده في مدارج القرب من الله، أو بصبره الكامل الذي هو لوازم الرسالة على أنه رسوله. صاد والقرآن في الذكر، في الذكر أحوال، أولها أن الذكر هو الشرف كما قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة وشرف لك ولقومك. والقرآن للذكر أي القرآن للشرف الدال على حقيقته وصدقه. أو الذكر البيان، والقرآن للذكر يعني للبيان، أو القرآن للذكر يعني للتذكير كقوله تعالى أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي تذكيركم. والقرآن للذكر هذا قسم وجوابه محذوف لدلالة السياق عليه، يعني والقرآن للذكر إنه لحق، إنه القرآن لحق. أو صاد والقرآن للذكر ما الأمر كما يقول الكافرون بل الذين كفروا في عزة وثقة، فيكون هذا هو جواب القسم. والقرآن للذكر ليس الأمر كما يزعم الكفار بل الذين كفروا في عزة وثقة. وعزة أي كبر عن الحق وحمية، وثقة أي عداوة للحق وعداوة للإذعان له، إضراب عما قبله. كأنه قيل إن هذا القرآن لا ريب فيه قطعا، وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة ريب ما فيه، يعني كفر يعني عدم الإيمان هؤلاء المشركين بالقرآن الكريم ليس لأن القرآن فيه شبهة أو فيه شك أو فيه شائبة حتى وإن قل تمنع من الإيمان به، بل هم في حمية جاهلية وثقاف بعيد لله ولرسوله، ولذلك لا يزعنون له، يعني هم لا يؤمنون به حمية وكبرا عن الانقياد للحق، وليس لأنه فيه شائبة شبهة أو شك وإن قل. وقيل الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية، يعني الجواب والقرآن للذكر ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه، بل الذين كفروا في عزة وثقاق، ثم أوعدهم على ثقاقهم، فقال تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من الأمم، من الأمم الخالية، من الأمم الخالية، كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني لأن هؤلاء يعني استكبروا عن الحق وعادوا أهله تماما كحال هؤلاء الذين هم في عزة وثقة، كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني فعلوا كفعلهم تكبروا على الحق وعادوه. وقوله ونادوا فنادوا أي فدعوا واستغاثوا، ولا تحين مناص، يعني أنهم حينما هؤلاء القوم الذين كانوا مثل أولئك الكفر تكبروا كانوا في عزة واستغاثة أيضا، فاستحقوا أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وعند وقوع الهلاك بهم نادوا، نادوا دعوا واستغاثوا، ولا تحين مناص أي وليس الحين الذي نادوا فيه وهو وقت معينة العذاب، ليس فينا صراط ومهرب ومنجاة. أي نعم، كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، إلى آخر الآية. إذن هذا حالهم. وقال تعالى أيضا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، لا وزر يعني لا ملجأ، لا وزر يعني لا ملجأ. فهذا كله يبين معنى قوله تعالى هنا: كم أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا ولا تحين مناص، هذا التعبير هذا هو معناه. فنادوا يعني عند وقوع الهلاك بهم دعوا واستغاثوا، ولا تحين مناص يعني فات الأوان. ليس هذا الحين الذي دعوا الله فيه واستغاثوا فيه حين فرار ومهرب ونجاة. لماذا؟ لأنه وقت معينة العذاب، ومتى ما عينوا العذاب فلا يمكن أن يعني يحصل لهم نجاة بعد ذلك. حقيقة أن كتب التفسير تستفيد جدا في الكلام على لات وأصلها وعملها والوقف عليها ووصل التاء إليها أو فصلها عنها، ويعني يعني لا نقيل بذكره. لكن اختصار شديد، العلامة التنقيطي رحمه الله تعالى قال: قوله ولات هي لا النافية، لا تاء التاء زائدة، لا نافية معنى ليس، ليس لا نافية. يزيد بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، كما يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم تقلت لا يعنيني. ثم تزاد في هذه التاء، وأيضا تزاد في ربة كما يقال ربتا ربتا. فكذلك هنا ولا تاء زيدت فيها هذه التاء. وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة كالساعة والأوان. ثم يقول تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي رسول منهم من أنفسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي بليغ في العجب، وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهم ورسوخه في أعماق قلوبهم ومضي قرون عديدة عليه وإلفهم به وأنسهم له حتى ران على قلوبهم وغشى على أبصارهم ونسوا باب النظر والاستدلال، بل محيا بالكلية من بينهم وصار عندهم من أبطل الباطل وأمحل المحال. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقدمت آيات كثيرة على أن هذا مما جوبها به كثير من الأنبياء، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام مخاطبا قومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فتمكن الضلال منهم وتقليد الآباء والاعتزاز بشرك هؤلاء الآباء إلى حد أنهم يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش، انطلقوا يحضون بعضهم بعضا على التمسك بالوثنية وعدم التنازل عن عقيدة الآباء والأجداد والثبات على هذا الباطل. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش يحضون بعضهم على التمسك بالوثنية ويتواصون بالصبر على طغيانهم قائلين: أن امشوا في طريق آبائكم فاصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادتها مهما سمعتم من تسبيح أحلامنا وتثنيد مزاعمنا، إن هذا لشيء يراد. قولهم إن هذا لشيء يراد تعليل للأمر بالصبر، أي يراد منا إمضاؤه وتثنيده لا محالة، أي يريده محمد من غير طارف يلوي ولا عاطف يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان. يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد منا لن يرضعه إلا أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، إن هذا لشيء يراد، يريد أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، فلا صارف يصرفه ولا عاطف يثنيه، وليس هو مجرد قول يقال من طرف اللسان، بل هو مصر على أن يقضي على آلهتكم وشركتكم. فهذا معنى قوله تعالى واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ليس مجرد كلام لكن هو هدف محدد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا قول يقال من طرف اللسان. أو أن المعنى إن هذا لشيء يراد، إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، يراد منا أي يراد بنا، فلا انفكاك لنا عنه وما لنا إلا ما تقام عليه للصبر. أو إن هذا لأمر يراد بنا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا بهذا يعني ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه في الملة الآخرة. اختلف ما المراد بالملة الآخرة، قسمي هنا يرجح أن الملة الآخرة هي ملة النصارى، باعتبار أن يعني المسيح عليه السلام آخر رسول بعث إلى قومه بني إسرائيل، وجاء في الحديث أيضا يعني قول النبي عليه السلام أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قيل ملة النصارى لأنهم مثلثة غير موحدة، أو الملة الآخرة أيضا لا سمعنا بها في ملة أهل الكتاب التي آخرها ملة النصارى، ولا في ملة قريش التي أدركنا عليها أباءنا. إن هذا إلا اختلاق، ما هذا التوحيد إلا فدية محضة لا مستند له سوى هذا الذكر بنعمه، لا مستند للدعوة التوحيد إلا هذا الذكر الذي هو القرآن. أما الملة الآخرة أو ملة النصارى أو ملة أبائنا الذين من قريش فما عرفوا هذا التوحيد ولا دعوا إليه ولا ذكروه. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، دعوة التوحيد التي بثت في القرآن الكريم ما هي إلا اختلاق ويعني فدية محضة. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذا استمرار لكلامه، أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني مع أن فينا من هو أسرى أعظم ثروة وأعلى رئاسة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري أنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين يعني مكة والطائف، والرجلان في مكة يقتلون الوليد ابن المغيرة والد خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وأما الطائف فيقتلون عروة ابن مسعود. فأجاب الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعلوا رسالته، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني وفينا من هو أسرى وأعلى سيادة، فأنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم. يقول تعالى بل هم في شك من ذكره، هذا إضراب عن مقدر، أي إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما. واضح؟ إذن هذا هو المقدر، بل هم هذا إضراب عن شيء مقدر. ما هو المقدر؟ يعني إن إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما، فهم في الحقيقة في شك. ولذلك قال تعالى بل هم في شك من ذكري، ومعلوم أن الشك يتناقض مع العلم، فإذا يكون الإضراب عن إيه؟ عن كون إنكارهم ناشئا عن علم. لا، لم ينكروا الذكر عن علم ويقين، وإنما هو هم في شك منه، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أي على الإنكار، عذابي أصلا عذابي، لكن حذفت الياء كما ظاهرها في القرآن، بل لما يذوقوا عذابي أم عندهم، عذابي أم عندهم بالكذب، يعني لما يذوقوا عذابي على الإنكار، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوه، وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين. فهنا في هذه الآية وصفهم بالحسد، أنزل عليه ذكر من بيننا، وصفهم بالشك، أنهم أن موقفهم مبني على شك لا عن علم ويقين، بل هم في شك من ذكري. ثم قال تبارك وتعالى ومشيرا أو بين تبارك وتعالى أنهم لما يذوقوا عذابه على الإنكار، فإذا ذاقوا العذاب على هذا الإنكار زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوا لكنهم يصدقون تصديقا لا ينفعهم حينئذ. لماذا؟ لأنهم يصدقون مضطرين حين نزول العذاب بهم، حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى ونادوا ولا تحين منعه. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هذا رد لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رد على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، هنا فقد أجاب هنا بقوله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني حتى يتخيروا للنبوة ما تهوى أنفسهم، كلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بأولى الخلق وأصهرهم قلبا برسالته، فلذلك يصطفيهم رسلا من دون الناس. فهذا رد على يعني حسبهم أنزل عليه الذكر من بيننا. يقول تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، حتى يتحكمهم في من يستحق النبوة أم لا يستحقها، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني فليرتقوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء، وليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء، وليتحكموا بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية. ما دامهم يستدركون على الله، كيف أنه سبحانه وتعالى يعني أنزل الذكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دونهم؟ فلماذا يفعلون ذلك؟ هل هم عندهم خزائن رحمة ربك؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ هذا تعزيز لهم، فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في أسباب في المراقي والمعارج التي توصلهم إلى السماء، وهي فليصعدوا إن قدروا، وليتحكمهم في خلق الله، فليتحكمهم بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية إن قدروا. روى ابن جرير بسنده عن الربيع بن أنس قال الأسباب أدق من الشعر وأشد من الحديد، وهو بكل مكان غير أنه لا يرى، يعني هذه الأسباب. ثم يضيف القاسمي قائلا وهذا البيان ينطبق على من يعرف به الأثير الموجود في أجزاء الخلاء المضمون أنها فارعة، دعنا من هذا الأسباب. ثم قال ابن جرير وأصل السبب عند العرب كل ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب من حد أو وسيلة، يعني أي شيء يوصل إلى الغاية أو إلى الشيء الذي يصل إليه هذا يسمى سببا. فمثلا إنسان يريد أن يعني يصل من أعلى الجبل إلى أسفله مثلا عن طريق حد، مثلا الحد هذا سبب، كما قال تعالى في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. السبب هو يعني حد، طريقة معروفة من طرق الانتحار، سقف هنا يعني سقف البيت، سقف الحجر اللي هي السماء، فليمدد بالسلف حقل إلى السقف ويعلقه في عنقه ويقطع شيء عالي ثم يحركه، فبالتالي يختنق يعني يقول سيأتي تفسيرها في سورة الأنبياء إن شاء الله. فكاد من السبب يعني أحيانا يطلق على أهل الحل أو أي وسيلة أو الرحم أو القرابة أو الطريق أو المحجة أو غير ذلك، كل ذلك يوصف بالسبب، فهو ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب. وقال المهيلي قوله تبارك وتعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، قال أي فليصعدوا في الأسباب التي هي معارج الوصول إلى العرش ليستووا عليه فيدبر العالم وينذرهم الوحي على من شاءوا وأن لهم ذلك. هل يقدرون على ذلك؟ فإن كانوا هم يعني يعترضون على اختيار الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض وبالذات في مقام النبوة، فليعرفوا قدر أنفسهم، فهل هم يملكون السماوات والأرض وبينهما؟ إذا لو كانوا كذلك هيا اصعدوا في مراقي السماء وفي معارج الوصول إلى العرش واستووا أنتم على العرش، وهي دبروا أمر العالم وأنزلوا الوحي على من شئتم ومنعوه من شئتم وأنى لهم ذلك. فهذا فيه تعجيز لهم وبيان لضعفهم وجريان سنة الله عليهم. ثم يقول تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك، الجند الأتباع، أي هم أتباع مقلدون ليس فيهم عالم راشد، إنما هم مقلدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول القطني جند ما، جند ما، ما هنا تفيد التقليل والتحقير، فمعنى جند ما أي هم جند حقير. جند ما معناها هم جند حقير. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي الذين كانوا يتحزبون على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا وكذلك هؤلاء، فلا تبالي بما يقولون ولا تكترث لما به يهدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول فهو مجاز، وجوز أن يكون حقيقة الإشارة إلى مكان قولهم وهو مكة. وقال قتادة وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين. جند ما هنالك هم جند حقير، هنالك إشارة إلى مكة المكرمة، هنالك يعني مهزوم من الأحزاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشير بكلمة هنالك إلى قوم مكة. جند ما هنالك، يعني هؤلاء جنود الحقيرون الذين هم في مكة جنود الشرك مهزوم من الأحزاب سوف يعني يهزمون. قال قتادة وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. وقال ابن كثير هذه الآية كقوله جلت عظمته أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك يوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب نتجاوز عنها للتفصيل يعني للإختصار الآن. وكلمة هنالك مشار بها إلى موضع التقاول والمحاورة في الكلمات السابقة وهو مكة، أي سيهزمون بمكة، وهو إخبار بالغيب، وقيل مشار به إلى نصرة الإسلام، وقيل إلى حفر الخندق يعني إلى مكان ذلك. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى فائدة يقول روى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، يعني بين المشركين زعماء المشركين وبين أبي طالب مكان يسع رجلا. قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، يعني خشي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر بعدما يبتدئ عمه أبو طالب ويجد هذا المكان فعلا فيجلس بجواره يقول إنه إذا جلس إلى جواره سوف يكون أرق لقلبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فوكب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يذكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، أو تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرا. كلمة واحدة فقط، نعم وأبيك عشرا. نحن نقول لك عشر كلمات، ماذا يعني ثمرة هذه الكلمة أن تدين لنا العرب وتؤدي إلينا بهذه الكلمة العجم الجزية. فقال القوم: كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرا. فقال: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ونزلت الآية. رواه ابن جرير والإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. ثم يقول تعالى: كذبت قبلهم، أي قبل قريش، قوم نوح وعاد وهم قوم هود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وعاد مش وعاد، لأن عاد بدل إيه قوم هود عليه السلام، واضح؟ فانتبهوا لهذا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، يعني قوم نوح وعاد الذين هم قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت، وأصله البيت المطنب أي المربوطة أطنابه أي أحبانه بأوتاده، استعير للملك استعارة تصريحية، وصف به فرعون مبالغة بجعله عين ملكه، وفرعون ذو الأوتاد، أو شبه فرعون في ثبات ملكه بذي بيت ثابت أقيم عموده وثبتت أوتاده، على طريق الاستعارة المكنية، وأثبت له ما هو من خواصه تخيلا، وهو قوله ذو الأوتاد فإنه لازم له، أو هو الكناية حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم وهو الملك الثابت. وقد جاء هذا في قول الأسود من شعراء الجاهلية: ولقد غنوا فيها بأنعم عيسى في ظل ملك ثابت الأوتاد. أو المعنى: وفرعون ذو الأوتاد، يعني ذو الجموع الكثيرة، ثم بذلك لأن بعضهم يشد بعضا كالوتد يشد البناء، فالاستعارة تصريحية في الأوتاد. أو هو مجاز مرسل للزوم، للزوم الأوتاد للجن، أو هو على حقيقته، والمراد المباني العظيمة والهيات الثابتة الفخيمة، واللفظ صادق في الكل. وفرعون ذو الأوتاد، لأن كل هذه الأشياء اجتمعت لفرعون، سواء كان الملك القوي، الجن والعتاد، المباني والهياكل الثابته الفخيمه، ولا شك ان اثاره تدل على ذلك. وثمود ايضا كذبت، وهم قوم صالح وقوم لوط واصحاب الايكه، وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اي الغيظه، وهم قوم شعيب، اولئك الاحزاب اي الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم، والإشارة إلى قوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه، أي فوجبت عليهم عقوبتي، قال الشهاب: إن نافيا، وكل محذوف الخبر، إن كل، والتفريغ من أعم العام، أي ما كل أحد مخبر عنه بشيء إلا مخبر عنه لأنه كذب جميع الرسل. يعني معناها إن كل ما من واحدة من هذه الأمم التي ذكر الله سبحانه وتعالى إلا كذب الرسل، مع أن الذي أرسل إليهم رسول واحد، لكن لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا فقد كذبوا جميع الرسل، فهذا وجه الجمعي، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، أو على أنه من مقابلة الجمع بالجمع، إن كل يعني كل هذه الأمم كذبت كل الرسل إلا كذب الرسل، فالجمع في مقابلة الجمع، يعني كأن الأمم في جهة والرسل كلهم في جهة، فهؤلاء الأمم المجموع كذب المجموع، فيكون كل كذب رسوله، فالجمع في مقابلة الجمع. أو الحصر مبالغة، إن كل إلا كذب الرسل كأن سائر أوصافهم بالنظر إليهم بمنزلة العدم فهم غالون فيه، يعني ما يعني ما تكد لهم صفة إلا صفة الإيه؟ تكذيب الرسل، فبأن ما بقي لهم صفة أخرى غير هذه الصفة لشدة إيهانهم بتكذيب الرسل وغلوهم في ذلك، فكأن سائر أوصافهم بالنظر إلى وصف التكذيب بمنزلة العدم فهم غالون في هذا التكذيب، فهذه فائدة الحق. وقال الزمخشري وفي تكرير التكذيب تكذيب كرر، فقد قال تعالى قبل ذلك بآية واحدة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ثم قال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، ثم قال إن كل إلا كذب الرسل، فكرر التكذيب. يقول وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانية، وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اعتد العقاب وأبلغ. وزاد الناصر فائدة أخرى للتكرير، وهي أن الكلام لما طال بتعديد آحاد المكذبين ثم أريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم كرر ذلك مصحوبا بالزيادة المذكورة ليلي قوله تعالى فحق عقاب على سبيل التفريع المعتادة عند طول الكلام، وهو كما قدمته في قوله وكذب موسى حين كرر الفعل يأتلن بقوله فأمليت للكافرين، فهنا أيضا كررت تكذيب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب لكي يربط التكذيب باستحقاق العقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر يعني ما ينتظر هؤلاء أهل مكة إلا صيحة واحدة أي أخذة واحدة بعذاب بئيس، يقال صاح الزمان بهم إذا هلكوا كما قال الشاعر صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان، فالصيحة يعبر بها عن الهلاك. وأصله من الغار إذا عاقفت القوم فوقعت الصيحة فيهم، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من توقف مقدار فواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني من يحلب الزرع بعض البهائم فإنه يحلب مرة ثم يعود مرة ثانية، فالفترة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة التي تليها أو بين الحلبة وما يليها هي الفواق، أو الفواق هو الرجوع والسرجان، فإنه فيه يرجع اللبن إلى الزرع، فواق إما بحذف مضافين أو مجاز مرسل بالذكر الملزوم وإرادة لازمه، وقرئ بالضم ما لها من فواق وهما لغتان، وقيل المفتوح اسم مصدر من أفاق الضمير المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة، والمظلوم فواق اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من توقف مقدار فواق، حتى الثواني المعدودة هذه لن تتوقف هذه الصيحة، صيحة واحدة لن تتكرر فإنها كافية في إهلاكهم ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، القط فيها أقوال، قط بمعنى الصحيفة والصق والكتاب، والقطوط هي الكتب بالجوانب، كان السلطان يكتب كتب مثلا يعني رسائل أشياء مكتوبة واضح بأن فلان يعطى جائزة كذا وفلان يعطى عطاء كذا، هذه اسمها القطوط، القطوط. أيضا القط يطلق على الحساب ويطلق على القضاء ويطلق على النصيب، يعني النصيب الذي هو القطع من الشيء، واضح تكون قطعته يعني قطعت، قطعته يعني قطعت، فالقط هو النصيب من الشيء، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. هيا عجل ويستعجلونك بالعذاب، واضح؟ فهم يقولون ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. كما قلنا أصل القط هو كتاب الجائزة، لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الإنسان، وجمعه قطوط بالقاف. قال الأعشى: ولا الملك النعمان حين لقيته بضطته يعطي القطوط ويأفقه، يعطي القطوط ويأفقه، يعني يعطي القطوط يعني يوزع الفكوك أو الصحف أو الكتب التي فيها الجوائز، ويأفقه يعني يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في هذه القطوط. فقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب الذي وعدته، كقوله ويستعجلونك بالعذاب قبل يوم الحساب. طبعا هذا المقصود بالاستهزاء والسخرية، لأنهم يعني دليل واضح جدا على أن المقصود السخرية. من يتأمل في الآية ويقول ما الدليل على أنهم يريدون بذلك السخرية؟ أنا قلت اجتهدوا أن يكون معكم المصحف أثناء الدرس. تأمل في الآية وما حولها. كلمة واحدة صح؟ نعم تفضل قول. أحسنت. نعم، لأن مباشرة بعدها قال الله سبحانه وتعالى له اصبر على ما يقولون، فالأمر بالصبر على ما يذكرون من الاستهزاء والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني الذي يهددنا به من يزعم أنه رسوله قبل يوم الحساب، لا نريده الآن يعني عاجلا لا آجلا، استهزاء وتهكم وسخرية قبل يوم الحساب يعني قبل يوم الجزاء. وقولهم ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية كما حط عنهم نظائره في عدة آيات. يقول تعالى اصبر على ما يقولون، فقد وعدت بالنصر والسطر والملك والتأييد كما أوتي داود عليه السلام مما سارت به الأمثال. ولذا قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد أي القوة، أي الاجتهاد في أداء الأمانة والتشدد في القيام بالدعوة ومناجبة إظهار الضعف والوهم. يعني داود كان قويا جلدا مجتهدا في أداء الأمانة الأمانة متشددا في القيام بأعباء الدعوة متجنبا إظهار الضعف والوهم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي رجاع إلى الله تعالى بالإنابة والخشية والعبادة والصيام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا انتقل سياق الآيات إلى ذكر شأن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، اصبر على ما يقولون لأنك وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أوتي داود عليه السلام هذه الأشياء، فتأسى بداود واصبر مثله فسوف تكون عاقبتك مثل عاقبته من النصر والظفر والملك والتأييد. إنا سخرنا الجبال معه يسبح، يعني يسبح تبعا لتسبيحه بالعشي والإشراق، بالعشي والإشراق. قال ابن عباس أو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلبت صلاة الضحى فلم أجدها إلا في هذه الآية تسبحنا بالعشي والإشراق. نعم، والركعتان التي يصليهما الإنسان بعد المكث في المسجد إلى صلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح تسميان صلاة الإشراق. وروي عنه أيضا أن سورة الضحى مذكورة في سورة النور في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال. والطير محسورة، والطير محسورة يعني مجموعة عنده يسبحن معه كل له أواب. كل له أي لله تبارك وتعالى أواب، أي مطيع منقاد يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه. وقيل كل له أي كل لداود رجاء إلى طاعته وأمره بالتسبيح معه. قال ابن كثير أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال عز وجل يا جبال أوّبي معه والطير، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب، بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال السابقات ترجع معه وتسبح تبعا له، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها حياة ونطقا. أو كان له عليه السلام من شدة صوته الحسن دوي في الجبال وحنين من الطيور إليه وترجيعه. وقد علم من الطير القماري أنه ينتظر سكتة المفوض والقارئ لصوت الحسن أو المنفذ فيجيبه، والله تعالى أعلم. لكن طبعا حتى لو كان هذا من شأن بعض هذه الطيور، لكن واضح جدا أن السياق في معجزة من معجزات الأمر، يعني خارق العادة لداود عليه السلام، لأن قوله تبارك وتعالى يسبحنا بالعشي والإشراق فيه رد لمن يزعم أن التسبيح ليس حقيقيا، لكن معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذه الأشياء، فمعنى يعني يسبح بعضهم يؤولها ويقول إن المقصود يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني أن من رآها سبح الله لدلالته على عظم قدرة الله. هذا حقيقي بمعنى أن من رآها ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن ليس هو المراد من الآية، لأنه لو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد أنها تدل على توحيد الله فهذا هو التسبيح واضح، لما كان لتخصيصها بالتسبيح بالعشي والإشراق، لأن التسبيح في هذا الحال سيكون إيه؟ في كل وقت، في كل الليل وفي كل النهار. أما تخصيص العشي والإشراق تدل على أنه تسبيح حقيقي، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد توسع في بيان هذه المسألة الشيخ فريد التوني في كتابه عمودية الكائنات، فأوصي الإخوة في الكتاب في مدرسة هذا الكتاب والحصول عليه. والعدد ونفوذ السلطة وإمداده بالتأييد والنصر والهيبة، وسلبنا ملكه وآتيناه الحكمة أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكارم الأخلاق. وكان زبور داود عليه السلام كله حكما غرضا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي فصل الخطاب بتمييز الحق من الباطل ورفع السبل وإقامة الدلائل، وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق، ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفصل وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ما قصه بقوله سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب